الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مع الحلقة الثالثة من برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. فضيلة الشيخ، ما معنى القيوم في حق الله؟ قال بعض العلماء: القيوم هو الدائم الذي لا يزول. وقال بعضهم: القيوم أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره. ما معنى الدائم في حق الله؟ معنى الدائم الذي لا يلحقه فناء، والفناء مستحيل عقلا في حق الله، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله، ولا شريك لله تعالى في الديمومية، لأن الله دائم بذاته، لا شيء غيره أوجب له ذلك. وأما ديمومية غيره كالجنة والنار فهي ليست ذاتية، بل هما شاء الله لهما البقاء. فضيلة الشيخ، لو تحدثنا عن معنى الخالق. معنى الخالق أي الذي أبدع وكون جميع الحادثات، أي أبرزها من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى إلا لله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله. فضيلة الشيخ، كلمنا عن معنى الرازق في حق الله. معنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، والرزق هو ما ينفع ولو كان محرما. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما معنى العالم في حق الله؟ معنى العالم أن الله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير، فهو عالم بكل شيء قبل حصوله. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فضيلة الشيخ، ما معنى القدير في حق الله؟ معنى القدير المتصف بالقدرة، وهي صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه. فقدرة الله لا تتعلق بالواجب الوجود ولا بالمستحيل الوجود. قال تعالى: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، لو تبين لنا أقسام الحكم العقلي. الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. الواجب العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه، وهو الله تعالى وصفاته. والمستحيل العقلي ما لا يتصور في العقل وجوده، كوجود الشريك لله. والجائز العقلي ما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، كسائر المخلوقات. فضيلة الشيخ، ما معنى أن الله فعال لما يريد؟ معنى الفعال لما يريد أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، لا يعجزه عن ذلك شيء، ولا يمانعه أحد، ولا يحتاج إلى استعانة بغيره. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: إن ربك فعال لما يريد. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.